إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أحسنتم ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يقول: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، ولذا لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي كلمة التقوى. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي غني عن عباده، حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه، وكما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، أي ما هو عليه بممتنع. وقوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أياما ليس همته إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا سألته من هذه وهذا أعطاك وأغناك وأقناك، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من خلاق يعني من نصيب، وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآية. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إلى قوله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الآية. وقد زعم، قال ابن كثير رحمه الله، وهذا مما خالف فيه ابن كثير ابن جرير، قال: وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية: من كان يريد ثواب الدنيا، أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، فعند الله ثواب الدنيا، وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. وقوله: والآخرة، أي وعند الله ثواب الآخرة، وهو ما ادخره لهم من العقوبة بنار جهنم، وجعلها كقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. قال: ولا شك، يقول ابن كثير: ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسير الآية الأولى بهذا ففيه نظر، فإن قوله: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة، أي بيده هذا وهذا، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ولاحظ وإن تلووا فيها مد شوي، نعم، أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني ليست مثل تعرضوا، تلووا فيها مد شوي، الواو الصغيرة، نعم، علامة المد، نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله: شهداء لله، كما قال: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه. الله أكبر. نعم. ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. ما أعظم يعني من يقف هذا الموقف، يعني يقيم الشهادة ولو على نفسه والوالدين والأقربين، الشهادة بالحق. نعم. وقوله تعالى: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. نعم. وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا تراعيه لغناه، أي لا تراعيه لغناه. نعم. ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. نعم. وقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير. نعم. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقول: وإن تلوا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلوا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. الآية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني إذا تعينت عليه. ولهذا توعدهم الله بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك. حتى ولو غضب القريب، ولو غضب مثل ما قال الحافظ من كثير، ولو عاد ضررها على نفسك أو على والديك أو قرابتك، فالحق أحق أن يتبع. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب التكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. يعني ما يقول أنا اهتديت، ما الداعي إني أدعو؟ لأنه في كل حال وآن في تجدد، ويحتاج إلى الهداية في كل جديد من أحواله. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم أي بصرنا فيه وجدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وقوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج العباد إليه في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة. يعني في فرق بين أنزل ونزل، نزل على التراخي، نزله منجما على 23 سنة. نعم، أما نزل يعني أنزله جملة. نعم، ولهذا قال تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حفص بن جميع عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا، قال تموا على كفرهم حتى ماتوا. تمموا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد يعني تمموا، يمكن عندك تموا، أيوه عندكم تمادوا، تمموا بمعنى واحد. نعم. وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثا، ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني أن المنافقين من أهل هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فطبع الله على قلوبهم، نعم. ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين، أيبتغون عندهم العزة. ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله، ولا يدخل في هذا التعايش في الأمور الدنيوية، التعايش في الأمور الدنيوية ومبادلة المنافع يعني الدنيوية لا يدخل في هذا، إنما المراد أنك لا تتنازل عن دينك في سبيل الحفاظ على دنياك، يعني لا تحبذ كفرهم، وكما ذكر الله عز وجل تظهر الولاية لهم، ويعني تقول إن إذا خلوت بهم إنما نحن نستهزئ بالإسلام وبالمؤمنين، فهذا هو المنهي عنه، إن هو هو هو الموالاة المحرمة. لكن تبادل التعايش وتبادل المصالح الدنيوية والأخذ والعطاء لا يدخل في هذا. نعم، حتى في نواحي التبادل يعني إذا كان الحال يقتضي معاهدات من أجل كف شرهم، إعطائهم ما يعطون من أجل كف شرهم، ومن أجل أن يؤمنوا حتى لا يعتدوا، هذا شيء يعني لا يدخل في الموالاة المحرمة. نعم. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين، أيبتغون عندهم العزة. ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له سبحانه، نعم، ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني هم يكرهون بناءنا المساجد وعمارتها، فنحن لا يعني لا نترك عمارة المساجد من أجل خواطرهم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، ولم يخش إلا الله. نعم. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويناسب أن نذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي ريحانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفرد به الإمام أحمد، وأبو ريحان هذا هو أزدي ويقال أنصاري، واسمه شمعون بالمعجمة فيما قاله البخاري، وقال غيره بالمهملة، والله أعلم. شمعون. نعم. وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزئ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى إنكم إذن مثلهم في المأثم، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله أو نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذن مثلهم لقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما اشتركوا في الكفر كذلك. أيهما الناسخ؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هذه في سورة الأنعام، هذه هي المنسوخة مكية. نسختها هذه الآية يعني فلا تقعدوا معهم. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، هذه ناسخة حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ويؤيده الحديث الذي يعني قال فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. كذلك الفندق الذي في ثلاجته خمور ينبغي أن لا يجلس فيها بقدر استطاعته، أن يأمر برفعها. نعم، هي بهذا المعنى. نعم، لقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما اشتركوا في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال. نسأل الله العفو والعافية. نعم، قال تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. دوائر السوء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن. نعم. ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال يعني السدي يعني في نعم في الحرب الإعلامية أي نعم، وما ألوناهم خبالا وتخذيلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونبدأ درسنا إن شاء الله القادم من قوله تعالى الذين يتربصون بكم. نسأل الله التوفيق والإعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. يا أخوانا، هذا السؤال يقول: هل يلزم من تكفير الحاكم تكفير أجهزته الأمنية؟ من هو الذي التكفير حكم شرعي؟ التكفير والتفسيق والتبديع أحكام شرعية، لا يجوز لكل فرد أو لأي مجموعة يعني أن تصدر الحكم، لأنه لم ينصب قاضي. هذا لابد من يعني أن يكون أن تكون هذه الأحكام صادرة بأحكام شرعية. أي نعم، عليها أدلة. وعلى كل حال، يعني من عاون الكافر في كفره فهو مثله، من ساعد الكافر في كفره أو الظالم في ظلمه فهو مثله، وما أحد يعني ساعد ظالما على ظلمه إلا ويسلط هذا الظالم عليه. هذه سنة الله في خلقه. إنما النسيء زيادة في الكفر. يقول شبعنا هذا، يعني كانوا يعني الأشهر الحرم مستقر يعني عندهم أن الأشهر الحرم تحترم ولا يعني يعلن فيها القتال ولا تسفك الدماء، والكفار يؤخرون هذه الأشهر الحرم، فيؤخرون محرم إلى صفر، يعني يجعلون صفر شهر حرام بدل محرم حتى يستحلوا في الشهر المحرم ما تشتهيه أنفسهم من العدوان والظلم وسفك الدماء. وهذا الفعل زيادة في الكفر كما ذكر الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم إيش شأن الأحزاب؟ يا أخي، الأحزاب كلها عصبيات. يعني البارحة سئلت عن مثل هذا السؤال وذكرت مثالا تاريخيا، الأنصار والمهاجرين، هذه ألقاب شريفة أليس كذلك؟ المهاجرون اكتسبوا هذه الصفة يعني بهجرتهم إلى الله ورسوله، والأنصار اكتسبوا هذه الصفة بنصرتهم لله ولرسوله وللمؤمنين. لما نودي بها على سبيل التحزب والعصبية انكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال المهاجرين يا للمهاجرين، قال الأنصار يا للأنصار، وكادت يعني أنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهري، وفي بعض الروايات دعوها فإنها منتنة. فالأحزاب في الحقيقة يعني هي تحزب ودعوة إلى عصبية. إذا كان هذا يعني النداء بالمهاجرين بصفة المهاجرين والنداء بصفة الأنصار على سبيل التعصب والتحزب أصبح جاهلية، فما بالك نعم حتى ولو كان يعني التنادي باسم الإسلام، وأن يكون حزب معين يقول نحن المسلمون، نحن الإخوان المسلمون، ومن عادانا ليس من الإخوان، هذا تحزب، هذا تحزب، هذه الحزبية بغيضة ومقيتة. الله المستعان. ها نعم، مع التعليل ايش به؟ بأنه لا يتوصل إلى إقامة الشرع والوصول إلى الحكم بما أنزل الله إلا بهذه الطريقة. كذبوا. يعني تحكيم إقامة الشرع، الله سبحانه وتعالى ما أراد لشرعه أن يقوم على الحزبية والعصبية، بل انتشر الإسلام بالدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انتشر الإسلام بالعدل بالشهادة لله ولو على النفس ولو على الوالدين والأقربين كما مر في درسنا. هكذا انتشر الإسلام، انتشر الإسلام بالعدل حتى رغب فيه العدو لما يرى فيه من العدل، والصديق من باب أولى. إيش يقول؟ اعتمرت وبعد أن أتممت السعي وقبل الحلق. يا أخي جزاكم الله خير، انتهى الوقت فاعفونا. يقول وقبل الحلق إيش؟ ما أدري وش اللي بعده. قطعة من جلد، أخذت قطعة من جلد شاربي. أكل حال إن شاء الله. أقول نسأل الله يشفينا وإياك، ما فيها بأس. أخذت يعني الموس حاد، انتبه. الله المستعان. ما الحكمة في صلاة الجنازة؟ سبحان الله، أن يسلم الإمام مرة واحدة. هذه السنة، هذه السنة إذا ثبت يعني عن طريق القرآن والسنة لا ننازع لا نعارض فيه أو نقول إن لازم نفهم العلة العقلية، هذا نطيع فيه الشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. الأمر تعبدي، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة النساء، بدءا من الآية ذات الرقم 41 بعد المئة إلى نهاية الآية ذات الرقم 47 بعد المئة. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين،

فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي: نستحوذ عليكم نغلب عليكم، كقوله استحوذ عليهم الشيطان، وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. حافظ ابن كثير رحمه الله، لا سيأتي في مسألة الخداع. قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. وقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي رضي الله عنه: أدنه. ثم قال: الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أن ذلك يوم القيامة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي، يعني يوم القيامة. وقال السدي: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة. قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم للكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إلى قوله: نادمين. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافرين لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمر المشتري بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشيخ عبد الحافظ إن المنافقين ولا ما يشتغل قبل ما تبدأ يعني ابن كثير رحمه الله في هذه الآية يعني قال ولا شك أن الله لا يخادع، لكن الظاهر من الآية قوله وهو خادعهم، وهذا على سبيل المقابلة، يعني يخدع من خدع ويكيد من كاد ويمكر بمن مكر، وهذا عدل، والعدل صفة كمال. أي نعم. يعني ما نصير إلى شيء. على كل حال مقصود الحافظ بن كثير أن الله لا يخادع مخادعة المنافقين، ولكن يستدرجهم ويملي لهم من حيث لا يعلمون ويظنون أنهم أكرمهم الله، وهو في الحقيقة إنما هو استدراج، يعني مقابل ما فعلوا يجازون بجنس فعلهم، وهذا عدل من الله عز وجل، والعدل كمان. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذا وقفت مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. طيب ماشي. قال ابن كثير، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وقالها هنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال ولا شك أن الله لا يخادع، يعني يقصد الحافظ بكثير أن الله لا يخادع مخادعة، لأن الله عالم بالسرائر وعلى كل شيء قدير. نعم. لكن يجازيهم بجنس فعلهم. نعم. فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله وهو خادعهم، أي وهو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم وضلالتهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية إلى قوله وبئس المصير. وقد ورد في الحديث من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. عندك التعليق؟ نعم صحيح. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد وابن الحديث جندب. التعليق الآخر يقال سمعت بالرجل تسميعا وتسميعة إذا أشهرته وندت به. يقال سمعت نعم إذا أشهرته ونددت به وسمع فلان بعمله إذا أظهره ليسمع. وقيل أراد من سمع الناس بعمله سمعه الله وأراده ثوابه وأراه ثوابه من غير أن يعطيه. وقيل من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك ثوابه. فقد قيل إلى نعم. وفي حديث آخر إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار عياذا بالله من ذلك. أحسنت. نعم. وقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه من طريق عبيد الله ابن زحر عن خالد بن أبي, عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله وإن الله اتجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. فقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هذه صفة ظواهرهم كما قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال يراءون الناس أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة. يشهدون الناس لا طيب بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وهذه من أدلة وجوب الجماعة. وقال الحافظ ابن معدة حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدري حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساء ما حيث يخلو فتلك استهانة من استهانتها ربه عز وجل. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم في صلاتهم ساهون لاهون عن صلاتهم لو كان في صلاتهم يعني ما سلم أحد ساهو يحصل حتى على يعني على غير المنافقين لكن هؤلاء ساهون عن صلاتهم يؤخرونها عن أوقاتهم نعم وهم عن صلاتهم ساهون لاهون وعما يراد بهم من الخير معرضون يعني قال بعض الحمد لله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون ولكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون فيها إلا قليلا وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به وقال الترمذي حسن صحيح وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني المنافقين محيرين محيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين ومنهم من يعتريه فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا الآية وقال مجاهد في قوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود وقال ابن جرير حدثنا محمد أصحاب محمد ولا إلى اليهود مذبذبين بين ذلك وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع تتبع تفرد به مسلم وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب فوقف به على ابن عمر ولم يرفعه قال حدثنا به عبد الوهاب مرتين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله به مرفوعا وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبدة عن عبد الله به مرفوعا ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ورواه أيضا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال عن عبيد عن ابن عبيد عن أبيه أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما معه فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها فقال له ابن عمر كذب فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا فقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أظن صاحبكم إلا كما تقولون ولكني شاهد نبي الله شاهد نبي الله شاهد نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كالشاة بين الغنمين، فقال هو سواء، فقال هكذا سمعته. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد الله بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة بين ربيضين، إذا أتت هؤلاء نطحتها وإذا أتت هؤلاء نطحتها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه ليس كذلك. لم أردد ذلك عليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله طريق الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن مدويه عن يعقوب بن وردي قال سمعت عبيد الله بن عمير وهو يقص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. رواه أحمد أيضا من طريق من طرق عن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادي فدفع أحدهم ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب إلى الهلكة ارجع عودك على بدئك وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة، فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاءه سيل فأغرقه، فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي بكت الكافر. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن قتادة بقول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مرضحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دفع إلى نهر فوقع المؤمن فقطع، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد أن يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي، يحكي له ما عندك، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى إذا أتى حتى إذا أتى آذي الآذي الموج الشديد فغرقه فغرقه. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المنافق كمثل ساغية بين غنمين، رأت غنما على نشز فأتتها وشامتها وشامتها وشامتها وشامتها فلم تعد، ثم رأت غنما على نشز فأتتها وشامتها فلم تعد. ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. فإنه من يضلل الله فلا هادي له، والمنافق والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه. فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. كنا نود أن نأتي على تفسير الآية التي بعدها، ولكن ربما أن التسجيل غير صافي، هذا إن شاء الله نعيد. وعليكم السلام. يقول: هل معنى مذبذبين أي بين الإسلام والكفر أم بين الطاعة والمعصية؟ يعني شو الفرق بينهما؟ الإسلام المسلم أطاع الله وأطاع رسوله، والكافر عصى الله وعصى رسوله. طبعا مذبذبين بين الإسلام والكفر، بين الطاعة والمعصية. عليكم السلام ورحمة الله. هل نفي الحافظ من كثير المخادعة لأنه يتأول بعض الصفات؟ يعني ما أشد بعض الناس على تلقط السقطات. أنا قلت لا يقصد ابن كثير هذا، ولا ابن كثير لا يؤول الصفات، إنما يقصد أن الله سبحانه وتعالى لا يخادع من جنس مخادعة المنافقين، ولكنه يملي نعم للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه لم يفلته. إذا رأيت، حتى قال بعض، إذا رأيت الله يعطي الرجل وهو على ما يحب وهو مقيم على المعصية فإنما هو استدراج، مثل قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. فهو يكيد الكائد ويمكر بالماكر ويخدع الخادع، وهذا عدل يجازيه من جنس عمله، لا بمعنى أن مخادعة الله مثل مخادعة المنافق، لا، ولكنه يملي ونعم يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى حتى يغتر العاصي ويقول: أنا يعني لو كان الله عز وجل قد غضب علي ما أعطاني ما أريد، فيتمادى في المعصية وفي القتل وفي، ولكن نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يهمله. هذا كلام شخصي، ما أدري، يعني كلام شخصي ما أو سياسي. يريد تعليقك أخي، تريد، ربما تريد، الله المستعان. إذا صاحب الورقة هذه يعني يحسن أن يكون الحوار شفاها، حتى ما كتب اسمه ولا أدري منه، مثل ما قال الشيخ عبد الحافظ أن بعض المشايخ قال: لمن هذه الورقة؟ وسكتوا. قال: جبال. تذكر هذا؟ يعني إذا كنت صحيح لا بين نفسك، وحوار أمام الناس. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجل محرم العمرة طاف وسعى ولكنه نسي أن يحلق أو يقصر، فلبس المخيط وأتى زوجته ولم يتذكر أنه لم يحلق أو يقصر حتى أتى المدينة بلأن ماذا عليه؟ يذبح شاة، يذبح فدية، لأن الحلق والتقصير نسك واجب، ترك واجبا فيذبح، أي لأنه جاء مع زوجته وخرج منه عليه دم. إيه لا ودك تجعل عليه دمين؟ عليه دم واحد وبس. لا، كل شيء تعلق بإحرام أو حرم، يعني كل فدية تعلقت بإحرام أو حرم فمحلها الحرم، مساكين الحرم يرسل يوكل، يقول بعض الخوارج مطالب السلطة، الخوارج المعاصرين من طالب السلطة، نعم صحيح، يستدلون على جواز المظاهرات بأنها من طاعة الإمام لأنه دستوره الذي رضي به، فليست حرام بهذه العلة. فما إيش الكلام هذا؟ يعني طاعة الإمام أن تعصيه، طاعة الإمام أن تصفعه، طاعة الإمام أن تخرج عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ورقتك ما شاء الله شجاع. نعم الصفراء. ايوه وش كلامك؟ تكلم شفويا. لا ما انا بقارية، انا لست يعني تستدرجني بمثل هذا الكلام. لا تدعو الى امارة وتدعو الى مدرويش السعودي ولا يماني؟ ها اي الله ايه بعدين ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يشفينا وياك. ما حكم أكل إرث البنات من خلال الأخ الوحيد؟ هذا ظلم لا يجوز. وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله المستعان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما دام جلس أربعة أيام وأكثر فهو مقيم، ليس مسافرا. نعم يعيد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم وتفسير الآيات من سورة النساء، بدءا من الآية ذات الرقم 144 إلى نهاية الآية ذات الرقم 149. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدوك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.

ويسرون في قلوبهم المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطلة إليهم، لكن التعايش معهم من أجل مصالح دنيوية متبادلة طبعا والقلب مطمئن بعداوتهم وعدم مودتهم، هذا ليس من اتخاذهم أولياء، ربما يعني التعايش السلمي يستوجب لأن الحال يكون ضعيفا مثلا ضعيفا في القدرة العلمية والعملية، فيتطلب الأمر المداراة، والمداراة أن تبذل شيئا من جاهك ومالك في سبيل الحفاظ على دينك، أما المداهنة فبالعكس، أن تبذل أو تتنازل عن دينك في سبيل المحافظة على جاهك على رئاستك على مالك، هذه مداهنة لا تجوز، مداهنة حرام، والمداراة بحسبها قد يقتضيها الحال، لا بد من التفريق بين المداراة والمداهنة، فإذا كان الحال ضعيفا لا بد من المداراة، وهو أن تبذل مالك وجاهك أو شيء من جاهك ومالك في سبيل الحفاظ على دينك، يعني تطوع الدنيا للدين ولا تطوع الدين للدنيا. الله أعلم. الشيخ عبد الحافظ أكمل. قال ابن أبي حاتم، قال ابن كثير، قال ابن أبي حاتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سلطانا مبينا، قال: كل سلطان في القرآن حجة. وهذا أن تجعلوا لله عليكم حجة. نعم نعم. وهذا إسناده، وهذا إسناد صحيح، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. ثم أخبر تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي يوم القيامة، جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالدي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل النار. وقال غيره: النار دركات، كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: في توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع عن يحيى ابن يمان عن سفيان الثوري به، ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر ابن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سلم بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: في توابيت من نار تطبق عليهم، أي مغلقة مقفلة. رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم. ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. نعم، مثل الحلقة المبهمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار فتطبق عليهم في أسفل درك من النار. نعم، المنافق النفاق نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وهنا لا شك يعني أن المنافقين النفاق الأكبر نفاق الاعتقاد، هم هذا جزاؤهم في الدرك الأسفل من النار على ما سروا من الكفر والاعتقاد الفاسد وعلى ما خادعوا به المؤمنين من إظهار الإسلام. نعم. قال تعالى ولن تجد لهم نصيرا، أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرني يحيى ابن أيوب عن عبيد الله ابن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفيك القليل من العمل فأولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله. وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه. ومن آمن قلبه به قلبه نعم ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم، العفو عند المقدرة هو العفو المحبب، العفو عند المقدرة. وكان عفو إن الله كان عفوا قديرا. نعم، فهذا مدح وصف كمال العفو عند المقدرة، والله سبحانه وتعالى عفوا قديرا، كان عفوا قديرا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلم، وذلك قوله إلا من ظلم، وإن صبر فهو خير له. وقال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه بهذا الدعاء. وقال الحسن البصري لا يدعو عليه هنا وليقل اللهم أي لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة لا تسبخي عنه. نعم. وقال الحسن البصري لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. نعم. وفي رواية عنه قال قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. نعم. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه. نعم. لقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال أبو داود حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدل المظلوم. أي ما لم يعتدل المظلوم يعني يزيد على نعم الاستيفاء. وقال عبد الرزاق أنبأنا المثنى ابن الصباح عن مجاهد في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال ضاف رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس فقال ضفت فلانا فلم يؤدي إليه حق ضيافتي قال فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حين لم يود الآخر يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. وقال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن. وفي رواية هو الضيف المحول رحله فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي من طريق الليث بن سعد والترمذي من حديث ابن لهيعة كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجود يحدث عن سعيد بن المهاجر عن المقدام بن كريمة عن المقدام ابن أبي كريمة زيادة عندك لأبي كريمة. طيب ماشي. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضاف قوما الضيف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا منصور عن الشعبي عن المقدام ابن أبي كريمة سمع رسول الله رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ثم رواه أيضا عن غندر عن شعبة وعن زيادة ابن عبد الله البكائي وعن وكيع وأبي نعيم عن سفيان الثوري ثلاثتهم عن منصور به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة عن منصور به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. وقال الحافظ ابن كثير: ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر به قال: مالك؟ قال: جاري يؤذيني. فيقول: اللهم العن، اللهم أخذه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك، والله لا أؤذيك أبدا. وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب عن أبي توبة الربيع بن نافع عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله، فيقول بعضهم: سبحانك على علمك بعد علمك، ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال ما له معنى؟ أقول هذا سؤال سبحان الله العظيم ما له معنى، ما أدري وش يسأل عنه. نريد منك تبين لنا من علمك وما أدري شو كلام، ماذا تريد؟ تسأل، حدد المسألة التي تريد، إن عرفتها أجبتك، وإن عرفتها وكلت العلم إلى عالمه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.

تفسير هذه الآيات عرضناه بالأمس، وبقي تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول ابن كثير: قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى قبل موته، يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام. قال: ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس: مثل ذلك. وقال أبو مالك في قوله: إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري: يعني النجاشة، يعني النجاشي وأصحابه. رواهما ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: وحدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أبو رجاء عن الحسن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى، والله إنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن عثمان اللاحقي، حدثنا جويرية ابن بشير، قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى، إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وإن هنا نافية، وإن من أهل الكتاب بمعنى النفي، يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهذا القول يقول ابن كثير: وهذا القول هو الحق، يعني أن عيسى حي رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان، الله أعلم متى ينزل، لأن هذا من علامات الساعة، والساعة وعلاماتها لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا الوقت قطعا ليس هو وقت نزوله، لأن نزوله حينما يعني يمرج أمر الناس ولا يصير لهم ولاية، ثم يبايع للمهدي، والمهدي يذهب إلى الشام و يفتحون القسطنطينية ويصيح بهم الدجال إلى آخر ما جاء الوصف الذي لا ينطبق على زماننا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المهدي وحينما يغزون القسطنطينية ذكر خيولهم وأنهم يفتحونها بالتكبير والتسبيح والتهليل، وهكذا يفتحون أركانها الأربعة بالتحميد والتهليل والتكبير، ويقتسمون يجلسون يقتسمون الغنائم، فيصيح بهم إبليس يقول الدجال خلفكم على ذراريكم ببيت المقدس، ثم بعضهم يترك القسمة وبعضهم يجلس، فالتارك نادم والآخذ نادم. فإذا وصلوا إلى الشام إذا بالدجال قد خرج. هذه الحال وهذا الوصف ليس هو في وقته الحاضر، الله أعلم متى يحصل. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حدثنا جويرية ابن بشير قال سمعت رجلا قال للحسن يا أبا سعيد قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، إن الله رفعه إليه إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغير واحد، وهذا القول هو الحق، يقول ابن كثير، كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت الكتاب. ذكر من كان يوجه ذلك، يعني أنه إذا جاءه الموت الكتابي سيؤمن بعيسى ولو لم ينزل عيسى، لأن الموت إذا نزل بالمرء عاين الحقيقة، آمن بالحق. ونعم كما سيأتي. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت الكتاب. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل أو ذكر. نعم، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. حدثني المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته، كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. حدثنا ابن حميد حدثنا أبو تميلة يحيى ابن واضح حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. قال حدثني قال ابن حميد حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: هي في قراءة أبي قبل موتهم، ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف عن إكرمة عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام، وإن ضرب بالسيف تكلم به. قال: وإن هوى تكلم به وهو يهوي. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي هارون الغنوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال ابن كثير: فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين، وبه يقول الضحاك وجويبر والسدي، وحكاه عن ابن عباس، ونقل قراءة أبي بن كعب ونقل يعني أبو داود الطالس ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن فرات القزاز عن الحسن في قوله: إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. قال ابن كثير: وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه، ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء، يعني قبل موت عيسى أو قبل موت اليهودي الكتابي. قال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتاب، يعني الضمير إما أن يعود إلى عيسى وهو الحق، وإما أن يعود إلى محمد قبل موته، يعني الإيمان يؤمن بعيسى قبل موت نعم عيسى أو قبل موت هذا الكتاب، أو إذا كان المراد محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما في أحد من أهل الكتاب يهودي أو نصراني إلا ليؤمنن بمحمد قبل موته، قبل موت هذا الكتاب. ذكر من قال ذلك، وندعو الشيخ عبد الحافظ يعرض ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ذكر من قال ذلك. قال: حدثني ابن المثنى، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد عن حميد، قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل ذلك، فأخبر الله أنه يكون الأمر كذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم. نعم، فقتلوا الشبيه. نعم، وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه، وإنه باق حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا. فيقتل المسيح الضلالة، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم. ولهذا قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام، الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يعني جميع حملة الصليب وافقوا اليهود على أن عيسى قتل، جميع حملة الصليب الصليبية أن وافقوا اليهود بأن عيسى قتل، فهم نسأل الله العفو والعافية. نعم، في ضلالة. نعم، قال تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. يعني حملت عباد الصليب. نعم، جميع عباد الصليب وافقوا اليهود بأنه مقتول، وبعض المسلمين أيضا التبس عليهم الأمر بسبب شبه اليهود والنصارى، ومنحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. هذا كتاب للشيخ بن معمر، عبد العزيز بن معمر، هذا ألفه بناء على طلب أمير البحرين في وقته حينما قدمت له شبه من المستشرقين من النصارى، وطلبوا منه يعني إذا كان لديه من علماء المسلمين أن يرد على هذا الكتاب أو يوافق، فوجدوا الشيخ حمد أو عبد بن معمر، وجدوه بعد خراب الدرعية يعني في مسجد من مساجد البحرين، فعرضوا عليه الكتاب لأن الجميع أشكل عليهم هذه التلبيسات. وفي مدة ما أخرج لهم رد بعنوان: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، وأنا طبع في طائف. نعم، فلما عرضوا على هؤلاء المستشرقين أو عليهم قالوا: هذا ليس من بحركم يا أهل البحرين، وإنما هو من البحر النجدي. هنا هكذا يعني تذكر القصة، وهي قريبة من يعني ربما في مقدمة الكتاب، هذا قرأتها يعني من زمن. نعم، فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتاب لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك، كما قال تعالى في أول هذه الصورة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الآية. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال لو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما، وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته، فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما ولو تردى من شاخ أو ضرب بسيف أو افترسه سبع فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان في هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه، والله أعلم. مثل إيمان فرعون لما أدركه الغرق لم ينفعه إيمانه. قال ابن كثير ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرت هؤلاء اليهود وأفرت هؤلاء النصارى تنقصه اليهود بما رأوا تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية تعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا. تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. فيه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح من 4 مجلدات شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم رسالة لطيفة، يعني من أراد الرجوع إليها فيها يعني تفاصيل لهذا الموضوع. ذكر الأحاديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول نزول عيسى بن مريم عليه السلام، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا لهم من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وكذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري به، وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به، ورواه ابن مردوي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة رضي الله عنه 3 مرات. طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنينهما جميعا ليثنينهما جميعا الحج والعمرة. نعم، فج الروحاء هذا الذي يعني جنوب المدينة، وكذا المكان المسمى بير الروحاء. بير الروحاء يعني جنوب المسجد، هذا كان يعني بستان. لا المعلومة هذه بير الروحاء، لكن هذه المكان يسمى بير الروحاء. الروحاء الروحاء الروحاء نعم، على مسافة كيلوات. نعم في طريق القديم. نعم، طريق مكة القديم. نعم. وكذا رواه مسلم منفردا به من حديث سفيان بن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد 3 عن الزهري به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا سفيان وهو بن حسين عن الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. قال: وتلا أبو هريرة رضي الله عنه قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. فزعم حنظل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يؤمن به قبل موت عيسى. فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة رضي الله عنه. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي موسى محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري به. طريق أخرى قال البخاري: قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ تابعه عقيل والأوزاعي. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري به، وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب به. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا همام، أنبأنا قتادة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينهم. أمهاتهم يعني شرائعهم، إخوة لعلات يعني مثل إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم الإسلام لكن الشرائع تختلف يعني بحسب أحوال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإن أولى الناس، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وكذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى، ورواه ابن جرير، ولم يورده عند هذه الآية سوى هذا الحديث. نعم. عن بشر بن معاذ عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم وهو مولى أم برث عن صاحب السقاية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال: فيقاتل الناس على الإسلام. وقد روى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. ثم روى عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. حديث آخر. لا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله فيما نستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بالقسطنطينية التي تستفتح بالتكبير والتهليل؟ هل هي الفاتيكان من القسطنطينية؟ لا، هي القسطنطينية التي بتركيا، لأن شيخ الألباني رحمة الله عليه زعم أنها القسطنطينية فتحها محمد الفاتح التركي. وفي الحقيقة أن الفتح المبشر به ليس هو فتح محمد الفاتح. نعم، فتح محمد الفاتح فتح إسلامي، لكنه لم يكن يعني إسلاميا كاملا، بحيث أنه اليهود يحكمون يعني جاليتهم تحكم بما افتروه من الشرائع، والنصارى كذلك، وكل ملة كذلك، يعني لم يحكم الإسلام في الجميع. أما الفتح المبشر به فهو لم يأتي بعد. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا رددت على يعني على الشيخ الألباني في هذا في رسالتي فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام قبل سنين. نعم الله المستعان. لكن فعلا الفتح المبشر به ليس هو فتح محمد الفاتح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية، ها ايش اي نفس نعم الامير واميرها ذكر اشرت الى نعم كيف نجمع بينه وبين الفتح الذي ذكرته آنفا هو فتح المهدي في آخر الزمان. وهل معنى ذلك أن القسطنطينية فتحا؟ نعم القسطنطينية الفتح الذي يعني بشر به بفتح القسطنطينية قبل الرومية لم يأتي بعد. نفس السؤال إيه لا يقول عليكم السلام كيف نجمع بين قوله سبحانه متوفيك وبين عدم موته وأنه في السماء. إيه متوفيك يجمع بين هذا قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها توفاها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. الآية هذه تبين لنا المعنى. أين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر رسول الله بعض الأنهار كالفرات الفرات أي وقال هو نهر من أنهار الجنة وبعض الجبال إيش فهل بعض الجبال مثل أحد نعم يحبنا ونحب نعم ذكر وعير من جبال النار هنا أي موجودة في الجنة بأسمائها أو بعينها الله أعلم. سؤال لماذا نصلي بعض الصلوات سرا؟ ما هذا تعبد ما يعني طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي مسألة تعبدية. يقول أني أسكن حي فرنسا فهل على زوجتي أن تغطي وجهها؟ إيش هاكل حل تقول الله ما استطعتم. ينبغي أن نعم أن تلتزم بأحكام دينك بحسب الاستطاعة. إيه هذا مواصل أخونا هذا اللي قبل كم يوم هذه من أسئلته التي لا معنى لها.